الله الله الله الله الله الله يا قد أقبل ينشر سيرا رجل تغلبه العذرى ويقول حياتي ضاعت وأنا من ضيع عمرا Hello.